بالمدينة المنورة تلقفني يا ريح بالمدينة المنورة تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة فحل ما هبت أو حللت يا رياح فتحملي الأريجة صلوات الله وسلامه عليه تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة فحيثما هبت أو حللت يا رياح فتحملي أريجة نبينا الذي تعطرت بحبه الأرجاء نبينا حبيبنا الذي تذكر بنوره الأمحار تكاملت من أجله الأوصاف إنسان عالم النور والسرور والعطاء نبينا عظيم أهل الأرض والسماء لا إله إلا أنت الله لا إله إلا الله الله لا سواه لا رب لابتدائه ولا لمنتهاه الله لا إله إلا الله ومنتهى الرضا أن تبتغي رضا الله لا إله إلا الله تصبح الأفلاك والأملاك والأقوال تسبح البحار والجبال والأشجار تسبح السماء بالروح بالأمطار تسبح الرياح تسبح الطيور بالفضاء والأسماك في البحار تسبح الأسرار في القلوب وتسجد الأرواح للأرواح الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله بلادنا الأسواق ومرقب العزى بلادنا الأسوى ومرتق العزى شراؤه نسي جنون ومول بحر العز الضيق وسقفه ظهور ركبانه ومن حروف الكل ومن حروف الكل تسالت الجبال وسالت الأنهار ودارت الأفلاك كل في مدار وانتقت القلوب وانشقت القلوب والأسرار ومن حروفكم تدفق الإنسان غنى نشيد What?

مقيم الوجه وأنت مقيم الوجه تلبست حولي فلم أرى غير الطريق إليه ونبت سيارتي في الليل وذرت كقط وغرب وحب نبيك وحب لكل القلوب إلهي ولن تنساك كما انتحر ساك وزاد هو الليل وأنت السبيل لكل الحياة إلهي عباد الله وأنت السميع المجيب تقبل الدعاء تقبل الرسائل تقبل دعائي تقبل رجائي فأنت الإله العفو الكريم وأنت الإله الغفور الرحيم الغفور الرحيم يا بحق جاه نذير يا رب نورا عظيما بحق جاه نذير يا رب نورا عظيما بحق جاه يا عم أبقى الخليقة بحق I'm